بسم الله. انا فهمت من سورة القدر ليلة القدر دي ربنا انزل فيها ربنا لايه القرآن الكريم، وانزل معها مين؟ سيدنا جبريل. جبريل.